بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: والقول الثاني أن المراد بإدراك الركعة في الجماعة إدراك جميع أحكام الجماعة من الفضل. والقول الثاني أن المراد بإدراك الركعة في الجماعة إدراك جميع أحكام الجماعة من الفضل وسجود السهو وحكم الإتمام، وهذا مذهب مالك. فعلى هذا إذا أدرك المسافر المقيم في التشهد الأخير لم يلزمه الإتمام، وإن أدرك معه ركعة تامة فأكثر لزمه الإتمام. وإذا خرج من بلده مسافرا وقد بقي عليه من وقت الصلاة قدر ركعة قصر وإذا الصلاة خرج وإذا خرج من بلده مسافرا وقد بقي عليه من وقت الصلاة قدر ركعة قصر الصلاة، وإن كان أقل من قدر ركعة أتمها. وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه، سواء أدرك المسبوق مع الإمام ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه سواء أدركه في ذلك السهو أو لم يدرك. وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه السجود له. هذا كله مذهب مالك، ووافقه الليث والأوزعي في مسألة سجود السهو، ووافقه أحمد في رواية عنه في المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أقل من ركعة فداخل معه أن له أن يقصر. والمشهور عنه أنه يلزمه الإتمام كقول الشافعي وأبي حنيفة، وكذا قال طائفة من أصحابنا في إتمام المفترض بالمتنفل ومن يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، أنه إن أدرك معه دون ركعة جاز إتمامه به لأنه لم يدرك معه ما يعتد به من صلاة، وإن أدرك معه ركعة فصاعدا لم يجز إتمامه به. وقال الطائفة الأخرى قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يدخل في عمومه إدراك الوقت بالنسبة إلى أداء الصلاة وإدراك الجماعة كما تقدم، ويدخل فيه أيضا إدراك قدر ركعة من وقت الوجوب إذا زال عذر المعذور في آخر وقت الصلاة. فلو طهرت من حيضها في آخر الوقت وقد بقي منه قدر ركعة لزمها القضاء، وإن لم يبقى منه قدر ركعة فلا قضاء عليها. وهذا قول مالك والليث وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد حكاها أبو الفتح الحلواني وغيره. والمشهور عن الشافعي وأحمد أنه يعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت إذا زال العذر، وهو قول أبي حنيفة، وحكي عن الأوزاعي والثوري، وكذا المشهور عن ومع الأحاديث الصحيحة يكون الصحيح والراجح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة وقتا وجماعة وسائر الأحكام. ركعة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم شو؟ مقتداء بالإمام. أجل إذا أتى بعد ما رفع من الركعة الأخيرة له أن يقصر إذا كان الإمام مقيم؟ إيه هذا المعنى. ماذا؟ نعم يعني تقول ماذا كان التشهد قصدك؟ إيه نعم خلاص هو مسافر وهم أبد يقصر. إيه نعم أجل أدرك الركعة أدرك ركعة. نعم نعم نعم. والمشهور عند الشافعي وأحمد أنه يعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت إذا زال العذر، وهو قول أبي حنيفة حكي عن الأوزاعي والثوري، وكذا المشهور عند أصحابنا عند أصحاب أحمد من مذهب أحمد فيه رحمهم الله. أقول اجتهادات واستنباطات، ولا الحديث فيصل خلاص من أدرك فقد أدرك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وتفريق بين هذا وهذا وهذا لا بالإطلاق. من أدرك ركعة فقد أدرك. رحمهم الله لهم أقول لهم فهوم ولهم اجتهادات. نعم الله. وكذا المشهور عند أصحاب أحمد مذهب أحمد فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت في أوله، قال الطائفة من أصحاب نكة بن بطة وابن أبي موسى يعتبر في أول الوقت ذهاب وقت يمكن فيه أداء الصلاة كلها، وهو قول الشافعي وإسحاق. والقولان للشافعي في اعتبار ركعة وقدر تكبيرة فيما إذا زال العذر في آخر الوقت كالحائض تطهر، فإن طرأ العذر في أوله كالطاهر تحيض. إيش؟ كالطاهر تحيض، نعم. فلأصحابنا طريقان، أحدهما أنه على الخلاف في زواله في آخر الوقت، والثاني وهو الصحيح المشهور عندهم يعتبر ذهاب قدر الصلاة بكمالها. فإن يعتبر يعتبر ذهاب قدر الصلاة بكمالها. فإن طرأ العذر قبل ذلك فلا قضاء، كما قال ابن بطة. فإن طرأ العذر قبل ذلك فلا قضاء، كما قاله ابن بطة وابن أبي موسى من أصحابنا. وفرقوا بين أول الوقت وآخره، فإن أول الوقت إذا لم يمضي قدر التمكن من الفعل كان الإلزام بالفعل تكليفا بما لا يطاق، وأما في آخر الوقت فيمكن فعل ما أدركه في الوقت ويكمله بعد الوقت، ويكون كله أداء على ما سبق تقريره. وأما من سوى بين الصورتين في الوجوب وهو المشهور عند أصحابنا فقالوا ليس ذلك تكليفا لما لا يطاق، إنا لا نكلف من طرى عليه العذر بالفعل في الوقت الذي لا يتمكن فيه، بل يلزمه في ذمته ويجب عليه القضاء. وخرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يجب القضاء حتى يدرك جميع الوقت خاليا من العذر، من نص الشافعي على المسافر إذا سافر في أثناء الوقت فله القصر. وفرق أكثر أصحابه بينهما بأن المسافر والمقيم كلاهما تجب عليه الصلاة، لكن المسافر له القصر إذا صلى في السفر، وإن لزمته الصلاة قبل ذلك في الحضر اعتبارا في صفة الصلاة بحال أدائها في وقتها، كما لو كان في أول الوقت قادرا على القيام والطهارة بالماء ثم عجز عن ذلك في آخره، فإنه يصلي قاعدا وبالتيمم. ومذهب الحسن بن سيرين وحماد والأوزاعي وأبي حنيفة بالمشهور عنه أنه لا قضاء وإن وجد المانع في آخر الوقت. ورواه ابن وهب بن عمار. ومذهب الحسن بن سيرين والأوزاعي وأبي حنيفة بالمشهور عنه أنه لا قضاء وإن وجد المانع في آخر الوقت. لا إله إلا الله. نعم. وروى ابن وهب بن عمالك النقل ابن عبد البر ولم يذكر عنه خلافه. وفي تهذيب المدونة أن مذهب مالك لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت عن الفعل ويبقى منه قدر ركعة ثم يوجد بعد ذلك، لأن تركها قبل ذلك جائز، وهو رواية لأن زفر. وقت تركها قبل ذلك جائز. نعم. وهو رواية زفر عن أبي حنيفة، وهذا الاختلاف عنهم فيما إذا تجدد المانع من الصلاة في أثناء الوقت مبني على أصلين، أحدهما أن الصلاة هل تجب بأول الوقت وجوبا موسعة أم لا، فقال الأكثرون تجب بأوله، وهو المحكي عن مالك والشافعي وأحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة. وقال أكثر أصحابه تجب بآخره إذا بقي من الوقت قدر ما يتسع لتلك الصلاة، لأن ما قبله يجوز تركها فيه فلا يوصف فيه بالوجوب. هي واجبة، هي واجبة، إذا أداها إذا دخل الوقت وجبت، لكنه له رخصة، مثل التخيير يجب عليه أن يؤديها في أي جزء، أداها في أول الوقت، في وسط، في آخر، مثل خصال الكفارة، هذا خير، يعني هو مخير، وجوب مخير، خصال الكفارة واجبة، وجوب تخييريا، هذا أو هذا أو هذا، وكذلك الموسع هو مخير، دخل الوقت إن شاء الله صلى الآن أو صلى بعد قليل أو بعد قليل أو بعد حتى يتضايق الوقت، ضاق الوقت، إذا لم يبقى إلا قدر العبادة الصلاة لم يكن مخيرا بل يتحتم عليه الأداء. نعم. ومنهم من قال لا تجب حتى يبقى من الوقت قدر تكبيرة واحدة، ومن بعد بالله بل يضيق الوقت إذا بقي من الوقت قدر الصلاة كاملة. نعم. ومن أصحابنا من قال تجب في جزء منه غير معين، وهو ما يقع فيه فعل الصلاة، فتكون أجزاء الوقت كخصال الكفارة. والثاني، هل يستقر الوجوب في الذمة بما يجب به الصلاة وهو أول جزء من الوقت عند من يرى ذلك، أم لا يستقر الوجوب حتى يمضي من الوقت مقدار ما يفعل فيه، أم لا يستقر حتى يبقى من الوقت مقدار ما يتسع لفعل الصلاة، أم لا يستقر حتى يخرج آخر الوقت سالما من الموانع؟ فهذه أربعة أقوال، والأول هو المشروع عند أصحابنا، وذكروا أنه المنصوص عن أحمد. وقد نص أحمد على أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت قليلا فعليها القضاء، وهو أيضا قول بعض الشافعية، حكي عن الثوري وطائفة من السلف. والثاني قول الشافعي وإسحاق بن بطة وابن أبي موسى. والثالث قول مالك ورواية زفر عن أبي حنيفة. والرابع قول أبي حنيفة ومن وافقه كالأوزاعي وابن سريج من الشافعية. وأما إذا زال العذر في آخر الوقت، فالأكثرون على أنه لو زال قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة به، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي في أشهر قوليه، وأحمد في ظاهر مذهبه. وقال الطائفة يعتبر أن يدرك من الوقت قدر ركعة، وهو قول مالك، والليث والشافعي في قوله الآخر، وحكي رواية عن أحمد مفهوم الحديث المخرج في هذا الباب، وحكي عن بعضهم أنه اعتبرها هنا للوجوب إدراك قدر الصلاة بكمالها من الوقت. وهذه طريقة ضعيفة في مذهب الشافعي وأحمد، وحكي عن زفر. والمروي عن الصحابة يدل على القول الأول، فإنه روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابي هريرة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء، زاد عبد الرحمن بن عباس وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، ولم يفرق بين قليل من الوقت وكثيره. انتهى. اللهم رحمه الله. باب عندك جديد؟ باب جديد. ها؟ باب جديد طويل. أقول باب؟ نعم أحسن الله. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.